دكتور محمد، بارك الله فيك، أثابك الله. وقت الأسئلة، اللقاء كان ساعة ونصف ولا أنا مخطئ؟ طيب الحمد لله، جزاك الله خيرا، أثابك الله. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من لدي الإعلان يا إخوان الدرس؟ جزاكم الله خير. شيخ تأتي بعد الألم والأسنان عشان يروح الألم إن شاء الله، يذهب الألم إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله في تعليق على كتاب الشيخ رحمه الله، الشرح الممتع على زاد المستقنع. وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بأحكام المياه، حياكم الله وبياكم، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف: وإن بلغ قلتين وهو 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. طيب هذا الكلام الطويل الذي ذكره المصنف، يقول الشيخ بعده: وإن بلغ قلتين، قال الضمير يعود على الماء الطهور. يعود على الماء الطهور، والقلتان تثنية قلة، القلتان تثنية مثنى قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل إنها تسع قربتين ونصفا تقريبا. في الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى دقة في النقل. الكلام هذا منقول عن ابن سريج رحمه الله من الشافعية، ونقل عن الإمام الشافعي أنه رأى قلال هجر، والقلال المذكورة هنا هي قلال هجر، وقال إن قلال هجر تسع قربتين وشيئا، تسع قربتين وشيئا. فلماذا جعلوا قالوا قربتين ونصفا الفقهاء من الشافعية والحنابلة؟ قالوا قربتين ونصف، جزاكم الله خيرا. لماذا قالوا نصفا؟ الآن سنذكر القربة كم. لماذا جعلوا شيئا هذه جعلوها نصف؟ لماذا جعلوا شيئا هذه على أنها نصف؟ قالوا هذا هو مقتضى الاحتياط. قالوا الإمام الشافعي رحمه الله قال الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، لأنه عندما يقولون شيء لابد أنه أقصى حد يكون له النصف أو أقل من النصف، لكن لن يكون أكثر من النصف. العرب إذا قالت شيء فالمراد أنه ما كان يساوي النصف أو أقل. عرفنا الآن من أين أتوا بأن القلة تسع قربتين ونصفا؟ هذه مأخوذة من قول الإمام الشافعي عندما رأى قلال هجر قال تسع قربتين وشيئا، قالوا الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا. يا ليت يا أخوة الذي يسمعني يا ليت يكتب واحد لو تكرمت، الذي يسمعني منكم يا ليت يكتب واحد لو تكرمت. طيب الحمد لله. قال وهو الكثير، وهو الكثير، الكثير عند الشافعية والحنابلة هو الذي بلغ قلتين. بلغ كم؟ قلتين، يعني إذا كان قلتين فأكثر فهو الكثير. إذا كان دون القلتين يقولون ماذا؟ قليل أو يسير. الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. إذا قلنا بلغ قلتين معناه بلغ هذا الحد أو زاد عليه، فهذا هو الكثير. ما دون القلتين هو القليل. طيب ما دليلهم على هذا التفريق؟ لا الآن أخي الكريم سنتكلم على مسألة النجاسة، متى ينجس الماء متى لا ينجس. ما دليلهم على اعتماد القلة القلتين حدا للقليل والكثير؟ إن جبل القلتين صار كثيرا. دليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، لم ينجس. هذا الحديث العلماء تكلموا فيه كلاما كثيرا، والحق إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح، الحق إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح، حديث ابن عمر. ومن أجود من تكلم على تخريجه بصورة موسعة الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته أحكام الطهارة، تكلم عليه في حواشي نفيسة طويلة جدا على طريقة أهل العلم أصحاب العلل، وبين أن هذا الحديث صحيح. وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله: يكفي أن نجوم أهل الحديث، نجوم أهل الحديث صححوه. نعم نعم، لكن أظن أن هذا الذي قلته أخبرتكم بشأنه يعني من حيث الصناعة الحديثية كتابته أعلى كعبا، وإن كان الشيخ الحويني حفظه الله ونفع بعلومه من يعني أهل هذا الفن ومن أحسنهم كلاما فيه، لكن لعلكم تطلعون على ذلك العمل الذي كتبه المحدث الشيخ دبيان الدبيان ترون كيف بين الكلام وفند العلل التي ذكرها من ضعف هذا الحديث. قال: وهما 500 رطل عراقي تقريبا، 500 رطل عراقي تقريبا. الآن القلتان نجد أن أهل العلم يذكرون أنها بالعراقي 500 رطل، بالعراقي بالرطل العراقي، وبالرطل الدمشقي كما قال ابن رسلان: أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 108. أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100، وبعضهم يقول 107 أرطال و7 بالدمشقي. وهناك الرطل المقدسي والرطل أنواع من الأرطال كثيرة، أنواع كثيرة من الأرطال حتى يقدروا القلتين تساوي كم. المصنف يقول تقريبا، هذه كلمة مهمة، لهذا وقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندها فقال: وأفادنا المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير، فلا يضر النقص اليسير. يعني لو كانت 498 رطل مثلا عراقي، 498 رطل عراقي، هل هذا الماء نعتبره كثير أم قليل؟ نعتبره كثيرا أم قليلا؟ نعتبره كثيرا مع أنه لم يبلغ الحد، ما بلغ 500 رطل، لكن نعتبره كثيرا لأننا قلنا تقريبا، لا يضر النقص اليسير. واضح؟ اللي ما فهم كلامي هذا يكتب 2، نعيد شرحه إن شاء الله. اللي ما فهم كلامنا هذا بارك الله فيكم يكتب الرقم 2 حتى نعيده إن شاء الله. فالحمد لله إذن الجميع إن شاء الله فهم. إذن لو كان قلتين إلا قليلا فهو كثير عندهم، هذا على المعتمد في المذهب، وإلا فهناك قول آخر في المذهب أن أنه تحديد، أن 500 رطل هذا تحديد. طيب الأخوة الذين لم يحضروا معنا شرح الذات، باختصار نريد أن نفهم ما هو قول الحنابلة في هذه المسألة. الآن عندي الماء لو كان قليلا أو كثيرا فخالطته نجاسة فغيرته، فغيرته ما حكم هذا الماء؟ إيش معنى غيرته؟ غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، هذا نجس بإجماع. ما دام أن النجاسة خالطت الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس إجماعا. إذا حديث القلتين لا علاقة له، لا علاقة له بالمتغير. معنا يا إخواننا، حديث القلتين لا علاقة له مطلقا بالماء المتغير. الماء المتغير بالنجاسة المخالطة، قليل هو نجس، كثير هو أيضا نجس. لن ننظر في مسألة القلتين إذا تغير الماء بالنجاسة. إذا ما فائدة حديث القلتين على طريقة أصحابنا من الحنابلة وقبلهم الشافعية؟ يقولون إن الماء الذي وقعت فيه نجاسة مخالطة فلم تغيره، فلم تغيره. إذا كان دون القلتين، أقل من القلتين، فإنه يكون نجسا. واضح؟ يعني مثال ذلك، عندنا وعاء فيه ماء، عندنا وعاء فيه ماء، الوعاء هذا قليل ولا كثير؟ الوعاء غالبا يكون قليل، صح؟ دون القلتين، دون القلتين. هذا الوعاء وقعت فيه قطرة بول، قطرة بول، نظرنا في الماء، هل تغير الماء؟ لم يتغير، لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريح الماء. ما حصل تغير. على المذهب أن هذا نجس. يعني خلاص التغير اتفقنا بإجماع العلماء، إذا حصل التغير بسبب النجاسة المخالطة انتهى. الآن كلامنا خلاص انتهينا من المتغير، المتغير متفقين. الإشكال، الإشكال إذا لم يكن هناك تغير على المذهب، على المذهب إذا وقعت قطرة بول في ماء قليل ولو لم يتغير، الآن على غير المتغير، ما تغير لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريح الماء، قطرة بول في إناء نظرنا ما تغير شيء، عند الشافعية والحنابلة أن هذا نجس. لماذا؟ قالوا لأننا نفهم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القلتين. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم ينجس. ما مفهومه؟ مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ماذا؟ فإنه أجيب بارك الله فيكم، إذا كان بلغ قلتين لا ينجس. نعم، إذا كان دون القلتين مفهوم الحديث، مفهوم مخالفة أنه ينجس. وقالوا من هذا القبيل أيضا، من بعض كلام الفقهاء، أن الكلب إذا ولغ في الإناء فكثيرا ما لا يظهر إيش، لا نرى تغيرا في الإناء، لا نرى تغيرا في الإناء، ومع ذلك فالشرع حكم بنجاسة الإناء، حكم بنجاسة الإناء. طيب إذن عرفنا الآن فين محل النزاع. محل النزاع في الماء القليل غير المتغير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. الإشكال عندنا الآن في الماء القليل غير المتغير، من أخذ بمفهوم حديث ابن عمر حديث القلتين مفهوم المخالفة، قال بأن هذا الماء مجرد أن تقع فيه نجاسة فإنه يكون نجسا ولا ننظر تغير أم لم يتغير، خلاص هذا ينجس. نعم ماذا علق الشيخ رحمه الله على هذه المسألة؟ يقول الشيخ اللي معه النسخة هذه التي معي طبعا في مكتبة العبيكان، قال وأما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء لأن الضعيف لا تقوم به حجة. وقلنا إن تضعيف هذا الحديث ليس بالقوي، وأن الراجح أنه حديث صحيح. وعلى القول بأنه صحيح فيقال إن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. أنا أقرأ صفحة 48 طبعة مكتبة العبيكان، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة. الآن الشيخ يختلف مع الحنابلة فيما قرروه. الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يرى رأيا غير رأي الحنابلة والشافعية، فيقول هذا المفهوم الذي قلتم أنه ما دون القلتين ينجس، يقال ينجس إذا تغير بالنجاسة. يعني الشيخ أيضا جعل على ذلك قيدا، يقول نعم نحن نوافق على أنه ينجس، لكن نقول ينجس إذا تغير فقط بالنجاسة. أنا أدنكم لو تكرمتم. السلام عليكم ورحمة الله. هل في صوت؟ بارك الله فيك. هل في صوت؟ السلام عليكم. الحمد لله. طيب جزاكم الله خيرا. الآن أريد أن أصل إلى أمر. الشيخ رحمه الله الآن يريد أن يعارض القول الذي قال به الحنابلة. ما مذهب الشيخ؟ ما رأي الشيخ؟ يقول ما عندنا شيء اسمه تأثر بالنجاسة إلا في حال واحدة. ما هي هذه الحال؟ حال التغير. إذا تغير فإنه ينجس، إذا تغير بسبب النجاسة المخالب. إذا لم يتغير لا، قال لا ينجس. أيوة على مذهب الشيخ أنه حتى لو كان ماء قليل فوقعت في قطرة بول، هذا إذا ما رأينا فيه تغير فإنه لا ينجس. واضح؟ وهذا القول في الأصل هو قول من؟ قول المالكية، قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص؟ وعليه عامة المشايخ عندنا، عامة المشايخ الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، قبلهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، جماعة كبيرة من العلماء عندنا يرون هذا، أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. طيب ما الجواب عن حديث القلتين؟ الجواب عن حديث القلتين من أجود الإجابات في الحقيقة، لأنه كلام الشيخ هنا يمكن أن يدخل عليه. الشيخ ماذا يقول؟ يقول: ومفهومه أن ما دون الكلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة. نقول: وكذلك ما كان فوق الكلتين، ما بلغ كلتين فأكثر، ما بلغ كلتين فأكثر، فإنه ينجس إذا تغير بالنجاسة. إذن هذا الكلام يبطل فائدة حديث الكلتين، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يبطل الفائدة من حديث الكلتين. الإجابة التي أراها جيدة على حديث الكلتين والتي يمكن أن تجتمع بها النصوص ونقول بأنه لا ينجس إلا بالتغير، هي الإجابة الآتية: أن يقال إن حديث الكلتين منطوقه إذا كان الماء كلتين لم ينجس، مفهومه إذا لم يكن الماء قد بلغ كلتين فإنه قد ينجس. معنا يا أخوة؟ لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس أن يكون المفهوم إن الماء إذا لم يبلغ القلتين أنه ينجس حتما. نقول: قد ينجس وقد لا ينجس، قد ينجس وقد لا ينجس، واضح؟ وقيد بالتغير. ما فهمت ما معنى وقيد بالتغير؟ الشيخ رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ رحمه الله هنا يتكلم على التغير، قيد الموضوع بالتغير، لكن هذا هذه في مشكلة هنا. إذا قلنا المسألة متعلقة بالتغير صار حديث القلتين لا فائدة منه، صار لغوا، وعياذا بالله أن يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام لغوا. لماذا يكون لغوا؟ إذا كان القليل يتغير فينجس والكثير يتغير فينجس، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم القلتين حدا لشيء؟ فيكون المراد بقد هذه، قلنا قد ينجس وقد لا ينجس، التنبيه، التنبيه على ملاحظة الماء القليل لأنه قد يخفى فيه التغير. يعني أيها المسلمون انتبهوا، تأكدوا، هذا الماء قد يكون متغيرا وتستعجلون باستعماله، انظروا فيه قبل أن تستعملوا أو تتطهروا به. واضح الإجابة ولا فيها إشكال؟ يعني مثلا أنا أعطيكم مثالا حتى تقرب الفكرة. لو قلنا مثلا من فاز بالمركز الأول فله جائزة، ما مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة؟ من لم يفز بالمركز الأول فليس له جائزة، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ جميل، ممتاز. سؤالي أنا الآن لكم: هل يلزم من قول من فاز بالمركز الأول فله جائزة أني أحجب كل جائزة عمن لم يفز بالمركز الأول؟ هل يلزم هذا الكلام؟ لا يلزم، لا يلزم. فهذا الذي يظهر أنه أقرب الأجوبة لمن قال إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. وقد يقال إن هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يتحروا وينظروا في الماء القليل الذي دون القلتين ولا يستعجلوا باستخدامه، فقد يخفى عليهم التغير شيئا ما، قد يخفى عليهم التغير. طيب، بقيت مسألة أيضا قبل هذا الكلام الذي قرأناه من كلام الشيخ، وهي مسألة ما كان بول آدمي أو عذيرته المائعة. الآن عندنا ماء، قلنا وقعت في هذا الماء نجاسة، تحملون المسائل هذه تحتاج إلى قليل من اليقظة. الآن عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، المعتمد في المذهب أن كل النجاسات سواء، معنا يا إخواننا، النجاسة سواء كانت بولا أو عذرة أو خمرا أو دما، إنه كلها سواء. هناك قول في المذهب وهو الذي ذكره الماتن صاحب الزاد، إنهم فرقوا ما بين نجاسة بول الآدمي وعذرته وبين ما عداها من النجاسات. ماذا قالوا؟ يقول الشيخ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا، تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول الآدمي أم عذرته المائعة أم غير ذلك. أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات. إذن عندنا ماء كثير، ماء كثير، هذا الماء الكثير إذا خالطه بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه يكون ماذا؟ يكون نجس ولا طاهر؟ نجس. قال وإن لم يتغير، دله حتى لو لم يتغير، حتى لو لم يتغير إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا كان يشق نزحه، يشق أن يمدح. معروف النزح؟ معروف؟ نعم. إذا صار عندنا الماء الكثير، الماء الكثير أيضا لنا فيه حالان. الحالة الأولى أن تكون النجاسة التي وقعت فيه بول آدمي أو عذرته المائعة، بول آدمي أو عذرته المائعة. إذا كان بول آدم أو عذره مائعة فهذا نقول إنه ينجس الماء إلا إذا كان يشق نزحه، إلا إذا كان يشق نزحه. إذا كان يشق نزحه ما حكمه؟ إذا كان طهور، لا مش طاهر، طهور. إذا كان يشق نزحه وقع في بول آدمي أو عذرة آدمي ولم تغيره، انتبهوا، قلنا إذا تغير حكمه إيش؟ نجس إجماعا. ولم تغيره فإنه يكون طهورا إذا كان يشق نزعه. أما إذا كان لا يشق نزعه فإنه نجس مطلقا ولو كان كثيرا. طب لماذا أتوا بهذه المسألة؟ أنتم الآن أخذتوا بحديث القلتين، فلماذا الآن عكرتم على هذا جعلتم قيدا جديدا؟ قالوا دليلنا على هذا القيد حديث ماذا؟ من يعرف ما الحديث الذي استدلوا به على هذا؟ ما هو الحديث الذي استدلوا به على هذا التفريق فيما زاد على نعم لا يبولن أحدكم، أيوة، في الماء الدائم، ها، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قالوا هذا الحديث، نعم، النهي عن البول، هذا النهي يتناول، قالوا، القليل والكثير، أليس كذلك؟ هذا النهي يختص بالقليل أم يعم القليل والكثير؟ قالوا يعم القليل والكثير، ما يهمنا بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، يمنع أن يبول فيه ثم يغتسل اغتسل منه. وهذا نص واضح في بول الآدمي. طيب والعذرة المائعة؟ العذرة المائعة قالوا من باب أولى، لأنها أشد وأفحش. العذرة المائعة قالوا هي من باب أولى لأنها أشد وأفحش. نعم، قلنا هذا القول هو قول أكثر المتقدمين من الحنابلة. طيب المسألة هذه إذا كانت مفهومة ننتقل عنها، ننتقل عنها. طبعا الشيخ رحمه الله أيضا يرى ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الماء هذا لا ينجس إلا بالتغير. والله وقعت فيه عذرة، وقع فيه بول، وقع فيه أي شيء، قالوا لا ينجس الماء أبدا إلا بالتغير، لا ينجس الماء أبدا إلا بالتغير. نعم. يقول الشيخ وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فالأثر قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد. هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وسبب الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، بئر كانت تلقى فيها الحيض والنتن الأقذار، فسئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال الشيخ من حيث النظر فإن الشرع حكيم، فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. طيب قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. ما هي مصانع طريق مكة؟ ما المقصود بمصانع طريق مكة؟ هذه المصانع مثل الجوابي أو الغدران الكبيرة كما قال الشيخ هنا، هذه كانت يشق نزعها، مياه كبيرة يشق نزعها إنها تسحب. خلاص. إذن نعم، مصانع طريق مكة كانت على طريق مكة للحجاج الآتين من الشمال، الحجاج القادمين من شمال الجزيرة يمرون على غدران أو جوابي للماء، جوابي أو غدران للماء تسمى مصانع طريق مكة، كانت تسمى هكذا قديما. كنت أسأل عرفنا الآن هذه المسألة التي مرت معنا الآن، هذه خالف فيها صاحب الزاد، خالف فيها المعتمد في المذهب، لأنه فرق ما بين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين بقية النجاسات. والمعتمد أن النجاسات في هذا الباب سواء وكلها على وزان واحد في هذا المقام. ما أدري، عندنا مسألة أيضا أخرى، هل هناك يعني طاقة عند الأخوة والأخوات لنكمل؟ نكمل؟ طيب نكمل إن شاء الله. ما أدري في أحد له رأي آخر؟ على الأقل تشجعونا يعني هذا الإتمام. طيب نكمل إن شاء الله. قال المصنف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة يحسن أن نقف عندها. يقول الشيخ: حدث هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قال قيد ثالث، خلت به هذا قيد رابع، امرأة هذا قيد خامس، لطهارة كاملة قال هذا قيد سادس، عن حدث هذا قيد، قيد ماذا؟ قيد سابع. يقول: إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم. فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه، طيب ما حكم هذا الماء؟ الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث طهور. ها، الأخت الفاضلة تقول طهور، من يخالفها ومن يوافقها؟ ماء خلت به امرأة، في قول آخر أنه طاهر. طيب في أحد عنده قول آخر؟ هذه المسألة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم في معرفة قول الحنابلة. يا إخواننا، هذا الماء ماء طهور. هذه فائدة من حضر معنا درس الزاد، إن شاء الله الإخوة يعني لا يهونون إن شاء الله. هذا الماء حتى على المذهب طهور يا أخي أبا إسحاق، حتى على المذهب هذا الماء طهور، لكنه طهور لا يرفع حدث رجل. ما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم هو طهور ولكنه لا يرفع حدث الرجل. لماذا قالوا طهور؟ فما دام ما يرفع الحدث معناه يصير طاهر، ها صح ولا لا؟ يصير طاهر ولا لا؟ لو قالوا طاهر، لو قالوا إنه طاهر أصبح هناك إشكال. ما هو الإشكال؟ أن المرأة التي تريد أن تتطهر به لا يمكنها ذلك، لأن الطاهر لا يطهر. وأيضا لا يصلح أن يقولوا طاهر بالنسبة للرجل، طهور بالنسبة للمرأة، لأن الماء لا يجمع وصفين متضادين. الأخت الفاضلة قالت طاهر بالنسبة للرجل، معناته إيش؟ معناه يرفع حدث الرجل، يرفع حدث المرأة والصبي ونحو ذلك، وفي نفس الوقت لا يرفع حدث من؟ لا يرفع حدث من؟ الرجل. هم لم يقولوا بهذا، هم قالوا إن الماء طهور ولكنه لا يرفع حدث الرجل، لأن الرجل لو استخدمه في إزالة الخبث، صبرا يا أبا إسحاق، نفهم، نتكلم عن المذهب أولا، نفهم المذهب ما هو. الرجل لو استخدمه في إزالة الخبث يزيل ولا ما يزيل؟ يزيل الخبث ولا ما يزيل الخبث؟ يزيل الخبث. ها، إذن هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل. طيب والخنثى؟ الخنثى يرفع حدثه أم لا يرفع حدثه؟ الخنثى ألحق الخنثى بالرجل، قالوا أيضا لا يرفع حدث الرجل الخنثى، لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى، لأن فيه شبهة ذكورة، لأن فيه شبهة ذكورة. نعم. طيب قوله خلت به، خلت به، ما المقصود بالخلوة هنا؟ ما المقصود بالخلوة هنا؟ ألا يراها مميز، ألا يراها مميز، صح؟ لو شاهدها مميز، لو رآها مميز، سواء كان ذكرا هذا المميز أو أنثى، فما الحكم؟ قالوا انتفت الخلوة خلاص، إذن يكون يرفع الحدث، يرفع حدث الرجل، لكن لو ما رآها، لو ما رآها فلا. ولهذا يقول ناظم المفردات خلوتها أن لا يراها تغتسل، وعنه يعني على الإمام أحمد رواية أخرى لا يشتركا فيه نقل، خلوتها أن لا يراها تغتسل وعنه لا يشتركا فيه نقل، من أين لهم هذه الشروط؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه، الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب هذا أمر. الأمر الثاني جاء عن الصحابة عبد الله ابن سرجس قالوا أما إذا خلت به فلا، أنا عبد الله بن سرجس وغيره من الصحابة قالوا أما إذا خلت به فلا، إذا خلت به فلا تتوضأ منه، لا ترفع به في الحدث. طيب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من فضل ميمونة، ما جواب الحنابلة عن هذا الحديث؟ قالوا الجواب عن هذا ما ذكرنا، الجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها وأنها لم تخلو به، معنا يا إخواننا؟ قالوا حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم رآها وما خلت، هي ما خلت بالماء، بل في الحديث دليل، بل في الحديث دليل، لأنها اشتركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، اشتركت معه، اشترك معها عليه الصلاة والسلام في الغسل، تقول له دع لي ويقول لها دعي لي، وجاء في حديث عائشة مثل ذلك أيضا. طيب والإمام أحمد رحمه الله ما تقصد حديث عائشة، تقصد حديث ميمونة. طيب سنأتي على الكلام عن هذا. الإمام أحمد قال أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. طيب فليش هذا الماء حكم عليه بهذا الحكم؟ يقول هو حكم تعبدي. إيش معنى تعبدي؟ يعني لا نعقل معناه، فمعنى واضح. لا هو أكيد له معنى، لكن نحن لا نعقل هذا المعنى. مثل ما قيل لنا صلاة الظهر 4 ركعات، لا نعقل المعنى، لا نعقل هذا المعنى، أو لا يمكن أن نعقله. طيب الآن نريد أن نحرر كلام الحنابلة في هذا أكثر. الآن هذا الماء يزيل النجاسة ولا ما يزيل؟ هذا الماء الذي خلت به امرأة على المذهب يزيل النجاسة ولا ما يزيل؟ نعم يزيل النجاسة، سواء كانت نجاسة على رجل أو متعلقة بالرجل أو متعلقة بغير الرجل المرأة. نعم. هل يرفع حدث المرأة؟ يرفع حدث المرأة، نعم، والصبي أيضا. هل يرفع حدث الرجل؟ المذهب لا يرفع حدث الرجل، تمام. لو كان ماء كثيرا، الماء الذي المرأة كانت يعني ما أحد يراها واغتسلت في ماء كثير، اغتسلت عن حدث غسل جنابة مثلا أو غسل حيض، غسل الطهر من الحيض، لو كان ماء كثير قلتين أو أكثر، هل هذا الماء يحكم عليه بأنه لا يرفع حدث الرجل؟ سؤال. ها، امرأة خلت ببركة كبيرة، انغمست في البركة واغتسلت فيه من جنابة مثلا، لا طبعا، صحيح، احسنتم، هذا الماء لا يتأثر، لأنهم قالوا طهور إيش؟ قال طهور يسير، طهور يسير. طيب لو كان هناك ماء، نعم لابد أن يكون يسير، لو كان هذا الماء استعملته المرأة، امرأة خلت بماء لكن استعملت هذا الماء في طهارة الخبث، في طهارة الخبث، ما الحكم؟ ما رفعت حدثها، غسلت به نجاسة على بدنها مثلا، هل هذا الماء لا يجب أن يرتفع به الحدث؟ نقول لا. طيب أريد أن أسألكم الآن حتى أتأكد من أن الصورة واضحة، ما المقصود بفضل طهور المرأة؟ إيش المقصود هنا بفضل طهور المرأة على المذهب؟ ما يتساقط؟ ها، الصمت، نعم أحسنتم، ما تبقى من الماء في الإناء، لا ما يتساقط، اللي يتساقط هذا متفق، الحنابلة متفقون كالشافعية، المتساقط هذا اسمه ماء مستعمل في طهارة واجبة أو في رفع حدث، هذا يساوي إيش؟ طاهر. الماء الذي يتساقط من الأعضاء يسمى ماء مستعملا في رفع الحدث، هذا ماء طاهر ليس طهورا، لكن كلامهم هنا عن فضل طهور المرأة، الماء المتبقي في إناء مثلا عندها إبريق، توضأت من هذا الإبريق، توضأت من هذا الإبريق، الباقي في الإبريق، الباقي في الإبريق، هذا يسمى فضل طهور المرأة، مفهوم؟ حتى لا تختلط علينا المعاني، لابد لطالب العلم أن يفهم كلام، يتصور المسائل، أهم من أن تمر على الفقه وكذا دون أن تفهم كلام أهل العلم. المقصود بالماء، الماء فضل طهور المرأة ليس الماء الذي يتساقط من أعضائها حال الوضوء الرافع للحدث أو حال الغسل الرافع للحدث، وإنما المراد إنما المراد هو الماء الذي تبقى في الإناء الذي توضأت منه. نعم. يقول الشيخ: هذا حكم المسألة على المذهب، والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. ما هي الجفنة؟ ما هي الجفنة؟ من يعرف الجفنة؟ الجفنة وعاء. ما سمعتم قول النابغة: لنا الجفنات الغر يبرقن في الدجى، كانوا يطعمون فيها الناس. لنا الجفنات الغر يبرقن في الدجى. طيب، وبل قبل ذلك في القرآن في قصة سليمان عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وإيش وجفان، جمع جفنة، وجفان كالجواب كبيرة. فالجفان هذه أوعية كان يوضع فيها الطعام ونحو ذلك. قال: ارتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، قالوا إنها تطعم 5 أشخاص. هذه الجفنة مشهور أن الجفنة معتادة عندهم كانت تطعم 5 أشخاص. نعم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا. لما اغتسلت قالت: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. قال الشيخ: هذا حديث صحيح. وهناك تعليل يقول الشيخ صفحة 53، وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهوريته. فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة، فإن طهارته صحيح ويرتفع حدثه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. المسألة الآن بهذه التفاصيل واضحة؟ طيب، الحمد لله. طيب، هناك أسئلة حول ما ذكرنا الآن؟ هل هناك أسئلة حول ما ذكرنا الآن؟ أنا كتبت في هذه المسألة، كنت مع بعض الإخوة طلبة العلم، بس هذا كلام قبل 3 سنوات، لعلي أجد ما كتبت. كان بيني وبين بعض الأخوة طلبة العلم كان عنده إشكال كبير في هذه المسألة، وكان يراسلني على الخاص لحل بعض الإشكالات، فقلت لعل هذه الإشكالات ترد عند بعض الأخوة، وما دام أن الدرس هو أصلا للتعليقات فمن المناسب أن نذكر هذه التعليقات إن أذنتم. يعني مسألة الأواني، مسألة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، تأذنون أن نقرأ لو وجدنا الكلام إن شاء الله نجده. المجيب واحد. نعم، مسألة فضل طهور المرأة. الحمد لله الحمد لله. طيب، هذه المسألة، هذا أحد الأخوة طلبة العلم في قطر قال لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسألة جديدة. يقول لي: اختلف العلماء في جواز وضوء الرجل من فضل طهور المرأة. يا أخوة، إذا كان يشق عليكم أن نقرأ فاكتبوا لي اثنين، أي واحد يشق عليه أن نقرأ الآن فسنوقف الكلام ونرجع هذا الكلام في لقاء آخر، ومن يريد أن نقرأ فاللي يكتب الرقم واحد. بارك الله فيك، يعني يهمنا رأيكم في هذا، والدرس لكم أصلا يعني، ورأيكم عندنا محترم. إيش ماحت الغرفة؟ يمكن بعد احتمال. طيب، يقول: اختلف العلماء في جواز وضوء الرجل من فضل طهور المرأة على قولين رئيسين. الأول: لا يجوز، وهو من مفردات الحنابلة، واستدلوا بأدلة لا تخفى عليك، يخاطبني أنا يعني الخاص. الثاني: يجوز، وهو مذهب الجمهور، واختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام، وقال الشارح وهو أقيس. الشارح من هو؟ هو ابن أبي عمر المقدسي، قريب لصاحب المغني. قال: ودليلهم حديث ابن عباس. طيب، قال: هناك تفصيلات فرعية عند الحنابلة ذكرها صاحب الفروع والإنصاف. قال: والمختار عندي في هذه المسألة قول ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، حيث قال في المحلى: وكل ماء توضأت منه امرأة أو اغتسلت فأفضلت منه فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل، ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ. سمعتم الآن قول ابن حزم شديد في هذا المسألة، يقول: كل ماء توضأت منه امرأة أو اغتسلت فأفضلت منه فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه، وفرضهم التيمم. على فكرة، الحنابلة يقولون لو ما وجد ماء آخر إلا هذا الماء الذي خلت به امرأة، قالوا يستخدمه، يستعمله ويتيمم. ابن حزم يقول: لا، أبدا لا يستعمله، بل فرضه التيمم. قال: ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا. إيش معنى هذا الكلام؟ لو عندها إناء، الإناء هذا لتر مليان ممتلئ ماء، الإناء كم؟ لتر ممتلئ ماء. ماذا صنعت؟ لو أنها استعملت نصفه، نصف اللتر أو أكثر من النصف، لا، هذا فضل. إذا استعملت النصف، لا، النصف لا، ما يدخل معنا. لو استعملت أكثر من النصف، هذا الباقي يسمى فضل. لو استعملت أكثر من النصف فالباقي يسمى فضل، لكن لو استعملت قليل منه قال هذا لا، ما يسمى فضلا. لو استعملت نصفه قال هذا لا، لا يسمى فضلا. إذا الفضل عنده بس ما هو؟ إذا استعملت مثل الماء المتبقي أو استعملت أقل من الماء المتبقي. طيب، أجبت عن سؤال الأخ، قلت له: جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اثنين، انتبهوا لهذا الإجابة. أبو إسحاق موجود ولا مشكلة عنده في النت أبو إسحاق؟ اثنين، أعل الإمام أحمد حديث المنع من التطهر بفضلها، يعني حديث المنع من التطهر بفضل المرأة، قال حديث معلول وأحاديث إباحته بالاضطراد. الإمام أحمد ما أخذ بالأحاديث في المسألة، نعم جاءت أحاديث لكنه لم يأخذ بها لأنه يعلم أنها مضطربة، وإنما أخذ بآثار عن بعض الصحابة. قلت له: وما ذكرته من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خلت به أم المؤمنين، وهذا الكلام الذي قاله أبو إسحاق، الأخ أبو إسحاق، قلت: كل ذلك دال على جواز الوضوء بفضل المرأة، يجوز للرجل يتوضأ بفضل طهور المرأة. إذا قلنا أن الحديث هذا غير معلول، أما حديث الحكم بن عمرو فقد قال عنه البخاري ليس بصحيح، وأعله الدارقطني بالوقف. وأما حديث عبد الله بن سرجس فقد قال عنه البخاري الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ، وكذا قال الدارقطني. إذن الراجح أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو من علة، واضح؟ الأحاديث الواردة في هذا كلها لا تخلو من علة، وبناء على هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يتوضأ من طهور المرأة، وللمرأة أن تتوضأ من طهور الرجل. كلام الشيخ ابن عثيمين يدل على ماذا؟ على ما حكم توضأ الرجل من فضل طهور المرأة؟ يدل على ماذا؟ على الكراهة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أن هذا الأمر متعلق بالكراهة التنزيهية، وإذا قلنا بأن هذه الأحاديث لا تصح أو أنها معلولة، فالذي يترجح عندي والله أعلم هو الجواز، الجواز، وأنه لا كراهة في ذلك، أنه لا كراهة في كون المرأة تتوضأ بفضل الرجل وكون الرجل يتوضأ بفضل المرأة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم، وجزاكم الله خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم بما علمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة يا إخواننا وأخواتنا؟ في أسئلة قبل المغادرة؟ وإياكم، أين السلفي اليوم؟ وإياكم، بارك الله فيكم، أين السلفي اليوم؟ الأخ السلفي ما رأيناه، عندي درس اليوم، ما شاء الله احنا عندنا خلاص الدروس أغلقت الساعة 12 ما شاء الله. يا الله يعينك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة